اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. فضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة فيه أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، قال أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، والذي طلعت عليه الشمس هي الدنيا، يعني أحب إلي الدنيا كلها. شوف الدنيا كلها من أول إلى آخر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله والله أكبر أفضل منها. كيف ذلك؟ لأن الدنيا فانية ومنتهية، وثواب هذه الكلمات باقي، ثواب هذه الكلمات سبحان الله باقي في الآخرة ما يفنى، وأما الدنيا فكلها فانية. فلهذا كانت هذه الكلمات أفضل من الدنيا كلها، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح قال: إن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء.